الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثبتك الله يا شيخ وسددك، آمين وإياك. أحد الإخوة في بلدتي من أهل السنة يعمل في مجمع صحي فيه اختلاط، وهو يريد أن يترك هذا العمل، ولكن الناس يأتونه إلى بيته لحاجتهم له، وليس هناك من يقوم مقامه، فما يصنع مع العلم أنه قائم بجهود طيبة تجاه الدعوة وممن يقتدى به؟ فإذا قلت لما ترك أو ترك العمل وسيجلس في بيته يفتح له محلا خاصا ويداوي الناس، يداوي الناس إذا كان يستطيع فلا بأس بذلك، أما أنه يبقى في مكان فيه اختلاط فهذا محرم. في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء. قال: هل هجر أهل الأهواء يكون بترك مجالستهم فقط أم حتى السلام يترك؟ أهل الأهواء الأصل أنه يترك مجالستهم والسلام عليهم، هذا هو الأصل، لكن لو كان رجل تبع أهل الأهواء عن جهل وكان عاميا فلك أنك تجالسه وتنصحه، فإن لم يستجب ويعاند وأنت تعلم أنه شبهة قد انطلت عليه لجهله فلك أن تبقي بينك وبينه السلام إن لم يكن داعية، فأما إن كان داعية أو مؤذيا فدعه واتركه والعياذ بالله. قال: هل يمكن القول بأن الملائكة تعلم أعمال القلوب مثل الحسد والإخلاص وغيره؟ لا، عدل العبارة، الملائكة تعلم مما علمها الله ومما كلفها الله سبحانه وتعالى، فلا نستطيع أن نقول كل الملائكة تعلم هذا، فقل علمها مما تعلم مما علمها الله عز وجل يكون أفضل وأحسن. قال: ما ظاهر ينوي طالب العلم مبتدئ في طلب العلم، ماذا يبدأ به؟ أولا يخلص النية، يخلص النية حتى يبدأ بداية صحيحة، ثم بعد ذلك ينشغل بالعلم ولا ينشغل بكثرة المعرفة. عند أن طلبنا العلم كان هناك إخوة لنا يكثرون من التعارف مع هذا وأنت، فهذه مشغلة واحد، وربما تجلب لك المآسي، يوم تخاصمت أنت وفلان، ويوم لا تكثر معارفك، إن جلستم في وقت الإفطار وقت الغداء وجلست من أين ما في شيء، أما أنك تشغل نفسك فلا. الأمر الآخر، لا بد أن يكون هناك من هو قائم عليك في حفظك، في حفظك وفي دروسك، ويوجهك ذهب هنا ذهب هنا. بعض الإخوة أول ما يأتي إلى مركز يشوف 10 دروس يدخل في هذا ويدخل في هذا، فإيش من دروس؟ قال: والله معي 15 درس ولا 10 درس. يا أخي لا، فلا بد أن يوجهك أخ أكبر منك وأقدم منك علما حتى بعد ذلك تسير على الطريق الصحيح. قال: الخوف من الإصابة بالعين ينافي التوكل على الله؟ لا، الذي يظهر والله أعلم أنه من الخوف الطبيعي، إلا إذا اعتقدت أن هذا الذي يصيب بالعين لا يعني يحجزه حاجز ولا، فإلا إذا كان أمرا عاديا مثل الذي يخاف من الجن، والله عز وجل قد قال عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، فهذا من باب الخوف الطبيعي. قال: هل إذا حكم شيخ القبيلة بين شخصين ولم يخالف الشرع في حكمه ثم أحدهم لم يأخذ الحكم، هل يأثم الذي رد الحكم؟ إن تحاكموا إليه ولم يعني يخالف الشرع فعليهم أن يأخذوا بحكمه، يأخذوا بحكمه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر كما في حديث أبي بكر في الصحيحين قال: لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن القاضي لابد أن يكون متفرغا، وأيضا القاضي لابد أن يكون عالما بالواقعة، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. فالمقصود من ذلك إن تحاكمنا لابد أن ننصاع ونأخذ بالتحكيم. لكن الآن غالبا يجعلون ما يسمى بالعدائل، هذا من أجل أن يضمن أن الخصمين سيحتكمان فعلا، ما تضيع أوقاتك وبعد ذلك يقول لا أنا ما أريد ذلك. ومن باب الفائدة في قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني أو إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، فكما قال النووي رحمة الله عليه قال إذا حكم وهو أهل للحكم، والحكم هنا إما بفتوى مسألة أو فصل في قضية ويكون أهلا، أما إذا أتى بها رمية من غير رام فليس له من هذا النصيب. قال ما نصيحتك لمن يأتي إلى بعض دروس بمجلة كفرية سياسية لكي يرد عليها ولكن بين يدي في مزيد الطلاب الذين ما درسوا كتب مهمة في الفن والتوحيد والعقيدة؟ أولا أنا أنبهك أيها السائل وأنا محسن الظن بك، إذا كان عندك في ذهنك كان هناك أخ مقصود وهو من دعاة أهل السنة وما زال منا وفينا ونحن قادرون على أن ننصحه فلا داعي، لا داعي لذلك، لأنه والله في بعض الأحيان تصلنا أوراق هكذا ما رأيك في من، ويكون أخوك الذي بمسجد اللي بجانبك وأنت عن حسن نية وغير على السنة، هذا خطأ وهذا ابتداع، طيب بإمكانك أنك تنصح الأخ وأن تكلمه مع أن الخطأ خطأ، والأخ الذي أخطأ لابد أن يعترف بخطأه ويتوب إلى الله عز وجل، ما سنلمس عليه ولا نداهنه، لكن هذا مما سببت الفرقة بيننا أن بعضهم يسأل ويكون الداعية أو الأخ الشيخ الذي هو بجانبي أو في منطقة أخرى قريب مني وأنا أحبه ويحبني، بعد ذلك وأنا عن حسن نية هذا كلام باطل، وهم يأخذون المقطع الصوتي يرموها له، وذاك إذا تحمس أيضا سيرد وتقع مصارعة بيننا، فلا ما أنصحك أنتبه لهذا الأمر. أما هذه الطريقة ما هي طريقتنا؟ الحق يقال إذا أردت الجواب عاما فهذه ليست طريقتنا، وهي قضية أننا نأتي بمجلة والرد عليه إلا فيما ندر، كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه بعض الأحيان قد يرد لكن ما يجعل المجلس والدروس هكذا يعني بشكل مستمر في هذه الردود، لا إذا احتاج في بعض الأحيان فلا بأس، إذا احتاج في بعض الأحيان فلا بأس بذلك. وأما الحزبيون كسفر الحوالي فكان يأتي ويتأبط مجلة ويأتي بها ويرد، الحضور أيها الإخوة لهؤلاء الفرغ كثير كما أخبرني الإخوة ملء المسجد، ولما يأتي الشيخ العالم المفيد الشيخ بن باز رحمة الله عليه ما يزيد عن نصف المسجد، ما يزيد مسجد الأمير متعب في شارع باخشة في جدة، فما يزيد على نصف المسجد، لأن يعني هؤلاء يريدونها مثل هذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية، فلا ننصحه بهذه الطريقة ونتولع بأنه يشغلنا بهذه الردود، لأن أصحاب المجلات هم قوم فرغ. قال ما هي أحسن طريقة لجرد كتب الطوال ككتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم ككتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، علما بأني أخذت جل كتب التي يدرس في العقيدة أفيدونا بارك الله فيك. هذا يحتاج إلى همة عالية، مطولات قراءة المطولات تحتاج إلى همة عالية، والمتكلم أمامك ما قرأ المطولات كلها، وإنما أحسن طريقة أنا بالنسبة لي إذا رأيت أنه همتي ليس بذاك ليست عظيمة فإنني أخذ الكتاب من كتب المطولات فأجرد فهرسها، فإذا رأيت عنوانا مهما فإنني أعمل عليه خطا وبعد ذلك أقرأ الذي عليه خطوط حتى أستفيد منه، وإذا كانت عندي مسألة ربما راجعت هذا، أما أنني سأقرأ كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أو غير هذه الكتب فربما تكون من الصعوبة بمكان. بعض الإخوة حفظهم الله خطه متعب للغاية. قال الله يفتح عليك فما الصواب؟ قولك الله يفتح عليك فما الصواب؟ الله يفتح لك، لا، الظاهر الله يفتح لك وليس عليك. قال ما حكم الاحتفاظ والسماع لأناشيد القاعدة لا إله إلا الله؟ يا أخواني، ما استسغنا أناشيد القاعدة ولا بدأنا في مجالسنا ولا في سياراتنا ولا في جوالاتنا إلا من بعد الزوامل. الزوامل هذه بوابة، زوامل زوامل، وبعض الأحيان ما تدري إلا الأخ من أخواننا السلفيين يرسل لك مقطعا أنشودة أنشودة اكتب عليها زامل. يا أخي إيش فيها وإيش فرق بينها وبين فرقة الغرباء الذي كانت من أول الفرق؟ إيش بينهم بين فرق بينهم بين أبي مازن وهو من أول المنشدين، وبينهم بين أبي راتب وبين منشدين المعروفين؟ ما الفرق بينهم؟ يا أخواني لا نتولع بهذا، لا نتولع كثيرا. صحيح أنا أقول لكم يعني قد نحتاج للزوامل في أفراحنا في أعيادنا، لكن لا نتولع، خلاص خرجت عن المألوف الذي كنا عليه من قبل. والله في بعضها فيها تمييعية، وما سيما هذه الذي جاءت إلينا، فالإسلام والإيمان وبعد ذلك التكفير، فانتبه واحذر من هذه الأناشيد. قال ما حكم من يفضل بعض العلماء على بعض؟ هذا ما ننصح الأخوة به أن ينشغلوا بهذا الأمر. بعض إخواننا كنا في دماج وهم في الإفطار في وقت الإفطار والغداء، من أعلم فلان حتى من مدرسية الدار، من أعلم في النحو فلان أو فلان؟ قال لا فلان. قال فلان. يا أخي أنت اجعل همتك أنك تكون أرفع من فلان ومن فلان، أما تشغل نفسك بفلان وفلان وفلان صدقنا ستبقى على هذا الحال، على هذا الحال، فما أنصحك. فلا ينبغي لهذه المهاترات والانشغال بمثل هذا، هذا أفضل. يا أخي بعض العلماء ربما قد يكون مبرزا في علم والآخر في علم، والعالم أصلا يكون متواضعا، العالم أصلا يكون متواضعا. انظروا إلى شيخكم أبي بلال لما يقدمني يقول شيخنا، وتواضع فقط، تواضع. ولا والله نحن إخوة وبضاعتنا واحدة، بضاعتنا واحدة. فأنا أقول لكم ما رأينا عالما منصفا محبا سنيا تقيا ولا نزكي على الله يقول أنا أعلم وأنا كذا، يا أخي ولهذا باب الغرور سيكون باب الغرور. وبالتالي أن الطلبة ينبغي عليهم أن لا يشغلوا أنفسهم بمثل هذا بهذا القدر. نكتفي والحمد لله رب العالمين.